أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 23 إن شاء الله جل وعلا من تصحيح المفاهيم، ولا زلنا مع العنصر الأول، الآيات المظلومة، وعلى وجه الخصوص مع الإسرائيليات التي اتهم بها الأنبياء والرسل. فسبق الكلام عن مجموعة من الأنبياء والرسل أو من قصصهم التي ذكرت في القرآن الكريم، وأشرنا إلى ما فيها من إسرائيليات من أجل أن نأخذ الحيطة والحذر. من بين هذه الإسرائيليات في قصص الأنبياء والرسل قصة نبي الله إلياس عليه السلام. قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. هذه الآيات في سورة الصافات، وهي تتحدث عن نبي من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم صراحة، وإن كانت القصة مجملة ولم يبين الله عز وجل أين بعث إلياس ومتى بعث ومن هم القوم الذين أرسل إليهم، لكن عند الكلام عن إلياس لنجد إسرائيليات متنوعة. من بين هذه الإسرائيليات أن البلد التي أرسل فيها إلياس عليه السلام كان لها ملكا جبارا عملاقا، كانت له زوجة، فمات الملك وبقيت الزوجة، فصنعت لزوجها تمثالا وجعلت له حدقتين من الياقوت وزينته وألبسته تاجا وأسمته بعلا، وصارت كلما دخلت عليه قبلته وحيته وسجدت له، ثم تزوجها رجل آخر فكان ملكا، فأمرته أن يعبد صنمها الذي تعبده، وصار له سدنة أي خدم لذلك الصنم، كانوا 70. وفي أيام هذا الملك أرسل الله عز وجل إلياس فأمر الملك بعبادة الله وحده ونبذ عبادة هذا الصنم أو غيره، لأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق، هو الذي خلق الآباء والأجداد كما خلق الأبناء والأحفاد، فلماذا يدعون الله عز وجل ويعبدون صنما كان تمثالا لبعل أو لدود؟ لكن السدنة ضحكوا على الملك وقالوا له نحن في رغد من العيش ونأكل ونشرب والآلهة رضي عنا فنحن على ما نحن عليه. فمال الملك إلى رأي السدنة ونبذ إلياس وطرده، فغضب إلياس عليه فطلب من الله عز وجل أن يعذب قومه. هذا كلام محتمل، لكن بعد هذا الله عز وجل قال له أوكلت أمرهم ورزقهم إلي. قال له أنت عاوز تعذبهم، أنا أوكلت رزقك إليهم. فطلب إلياس أن يمنع عنهم القطر من السماء المطر 3 سنوات، وصعد إلياس على جبل فأنبع الله له عينا خاصة يشرب منها ويتطهر بها، وصار الناس في قحط شديد وجوع شديد وجهد جهيد. فبعد أن بلغوا هذا المبلغ من العناء والجوع لجأوا إلى آلهتهم يطعمونها يتقربون إليها ويطلبون منها أن ترزقهم وأن تمطر السماء عليهم، لكنها لم تسمع ولم تبصر ولم تنفع ولم تضر. فغضب الملك على السدنة وقال لهم إله إلياس خير من آلهتكم، وإله إلياس كان أسرع استجابة من آلهتكم. فبدأوا يبحثون عن إلياس حتى وجدوه وطلبوا منه ما يريد. قالوا له انت عاوز، قال انبذوا آلهتكم واخرجوها من بيوتكم والقوها. ففعلوا، فدعا إلياس عليه السلام ربه فأمطرت السماء وأنبتت الأرض الكلى والعشب الكثير. دي قصة مهلهلة وواضح فيها إنها إسرائيلية جل ما فيها، وإن لم يكن كل ما ورد فيها. كون إلياس عليه السلام يدعو ربنا إنه يجوع الناس، وربنا يقول له طيب أنا أوكلت رزقك رزقهم بإيديك، ده كلام غير مقبول وغير معقول ولا صح عقلا ولا نقلا. دي إسرائيلية وردت في قصة إلياس، وأكثر منها ما ورد إنه إلياس عليه السلام قيل إنه هو الخضر صاحب موسى اللي وردت حكايته في سورة الكهف، ودي من الإسرائيليات، وأوردوها في أحاديث وحاولوا رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حكم الموضوع أن إلياس هو الخضر. وأشنع من هذا قالوا إلياس رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم، وتلاقي في الإسرائيليات المذكورة في قصة إلياس إنه طلب من ربنا يجعله كالملائكة، ف فرفعت عنه شهوة الطعام والشراب وصار لا يأكل ولا يشرب. وأوحى الله إليه أنه في يوم من الأيام هتجد دابة في لونها كأنها اللهب أو النار، فاركبها ولقى الدابة وعرج به إلى السماء، فهو لا يزال في السماء حيا. وده كلام برضه من الإسرائيليات. وأيضا مما ورد في الإسرائيليات في قصة إلياس عليه السلام، ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند إلى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، كنا في الصحراء وإذا بي أرى رجلا عملاقا طوله 300 ذراع أو يزيد، فقال لي من أنت؟ فقلت أنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقرئه مني السلام. فقال ها هو الآن يسمعك. فاجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام بإلياس وسلم عليه وقال له يا رسول الله إني أظل طوال العام لا أكل ولا أشرب، أظل صائما إلا يوما واحدا في العام وهذا يوم فطري، فاجلس لتتناول طعاما معي. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بمائدة نزلت من السماء، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام مع إلياس، قال ودعاني فأكلت معهما ثم ودعني وودعت، انتهى الحديث. دي إسرائيليات مذكورة في قصة إلياس عليه السلام، فيجب أن تفطن لذلك وأن تنتبه ليه. لا ربما أحد يقول لك صحيح الخضر هو إلياس وإلياس هو الخضر، واحد يسألك يقول لك صحيح إلياس رفع إلى السماء كما رفع عيسى ابن مريم والحكاية دي كلها. القرآن الكريم لم يذكر شيئا من هذا، وأدمج أو اختصر قصة إلياس عليه السلام حسب المناسبة بين ذكر الأنبياء الذين ذكروا في سورة الصفات، لكن يبدو الجماعة القصاصين ما عجبهمش إن القصة تبقى صغيرة كده في القرآن، فقالوا يلا بقى يعني نطول القصة وناخد مثلا الدرس كله في إلياس. فنقول وقول يا عم جابر في إلياس زي ما انت دواعد مثلا، هم يعني هياخد إلياس شوية صغيرين كده زي الألتهم الآيات، فإن إلياس لنا المرسلين قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وانتهت القصة. ومعروف في التاريخ الإسلامي إنه جات أو سقطت بل قرون طويلة اشتهر فيها أناس يعرفون بالقصاصين، زي ما كده في وعاظ وفي خطباء كان في ناس مهمتهم ان يقعد يقص حكايات. فطبعا لما يجي يحكي حكاية سيدنا إلياس ولا لقيت غير 3-4 أسطر دول، طب ما هو لازم يألف، فألفوا بقى حكايات روايات في سيدنا إلياس عليه السلام. انا اشرت لك على اهم ما في الإسرائيليات التي ذكرت، فانتبه لذلك واحترز منه. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. من الإسرائيليات التي ذكرت في قصص الأنبياء والرسل، إسرائيليات ذكرت عن سيدنا إسماعيل عليه السلام أو إسحاق عليه السلام، وأقصد الاختلاف حول الذبيح، من هو الذبيح، إسحاق أم إسماعيل. الآيات التي نريد أن نشير إليها في سورة الصفات أيضا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، إلى أن قال الله عز وجل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتمه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذه الآيات الكريمة آيات واضحة ومحكمة وتبين بالوضوح وبصراحة أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام، ومع هذا الوضوح يعتريك العجب وأنت تجد من هذه المسألة من الذبيح إسحاق أم إسماعيل، تجد منها إشكالات علمية ومسألة كبيرة تناقش وتدرس وتدرس، ويمكن لواحد أن يأتي فيأخذ رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه ليناقش من الذبيح إسحاق أم إسماعيل مع وضوح الآية. طبعا على الرغم من هذا الوضوح لكن في مشكلة كبيرة، روايات يحاول البعض أن يرفعها للنبي عليه الصلاة والسلام ويحاول البعض أن يصحح هذه الروايات ليثبت أن الذبيح إسحاق، وجاءت كده حديث صريحة مش صحيحة، صريحة تقول الذبيح إسحاق وابتلي إسحاق بالذبح فصبر وأخذ النسابون يرفع هذه الأحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال المحققون من أهل العلم كل ما رفع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موضوع. لكن في الحقيقة روايات كثيرة وأثار أكثر، وطبعا لما تكثر الروايات بعض الناس يقول لك كثرة الروايات تدعم بعضها بعضا، وبناء عليه خرجوا على الناس بأنه الذبيح هو إسحاق، وأيدوا هذا بأقوال بعض التابعين واستأنسوا ببعض الآثار الواردة على أن الذبيح إسحاق، واستشهدوا بالتوراة المحرفة التي قالت يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك وبكرك إسحاق فاذبحه. وهنا لنا وقف سيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج سارة ظلت معه سنين عددا إلى أن بلغ من الكبر عتية ولم ينجب منها، إلى أن أهديت هاجر المصرية بعد رحلة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلى مصر، وكان ما كان من أمر الملك مع سارة التي حفظها الله كما سيأتي بعد في الكلام عن عصمة الأنبياء إن شاء الله. وأهداها هاجر التي قامت سارة بدورها وقالت يا إبراهيم إن الله لم يرزقك مني الولد فادخل على تلك الجارية فلعل الله عز وجل يرزقك الولد منها، فبنى إبراهيم بها وأنجبت إسماعيل، وكما تقول التوراة وكان أبرام يعني إبراهيم ابن 86 من عمره. إلى أن كبر إسماعيل وأخذت أمه هاجر تداعبه، فأكلت الغيرة قلب سارة التي قالت لا أجتمع مع تلك الجارية في مكان واحد، يا إبراهيم خذ الجارية وابنها واغرب عن وجه. والتوراة بتقول فغضب إبراهيم وحزن من كلام سارة، فأوحى الله عز وجل إليه لا تحزن وخذ هاجر وولدها إسماعيل وهاجر بهما إلى فاران يعني إلى بلاد مكة، الاسم القديم لمكة، فإن الله عز وجل سيرزقك بإسحاق وتكون لك منه أمة كما يكون لك من ولدك إسماعيل أمة عظيمة. بعد هذا كان إبراهيم عليه السلام قد أتم 100، وكان ما كان من أمر نزول الملائكة من أجل تعذيب قوم لوط، ومروا على إبراهيم عليه السلام يحملون له البشارة، وقدم لهم واجب الضيافة وامتنعوا عن الأكل لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا رحمة الله عليكم أهل وبركاته أهل البيت، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. تقول التوراة ورزق إبرام يعني إبراهيم بإسحاق وهو ابن 100 سنة. الكلام ده اللي قاله القرآن واللي قالته التوراة يبين الآتي على وجه القطع واليقين للظن والتخمين، أن الابن البكر الوحيد لإبراهيم هو من؟ إسماعيل. رواية التوراة في روايتين، يعني بعض نسخ التوراة تقول خذ ابنك الوحيد إسحاق، الثانية بتقول خذ ابنك ذكرك، وبرضه كاتبينها إسحاق بن قتيل. في الحقيقة واضح جدا انه كلمة اسحاق محرفة، وده من ضمن التحريف في التوراة، وهو من التحريف الواضح، لانه كان ممكن تعمى وتغطى لو كانت العبارة خذ ابنك اسحاق ماشي خلاص محدش هيكذبها ولا يقول دي مفترى ولا دي محرفة، لكن كل الروايات بتقول ابنك بكرك ووحيدك، والبكر الوحيد هو اسماعيل، وبنص التوراة انه اسماعيل مولود قبل اسحاق ب 14 سنة، اسماعيل وابراهيم ابن 86 سنة، واسحاق وابراهيم ابن 100 سنة، يبقى بينهم 14 سنة، فالبكر الوحيد هو اسماعيل وليس اسحاق. وبعدين الايات قالت رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، وصفة الحلم هنا لانه بيقول له انا هدبحك ما فلعصش معاه، يقول له هدبحك، يقول له ماشي راضي وصابر، صبر ورضي، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، ما لهوش دي اضغاث واحلام، قالوش انت كبرت وخربت، زي ما مثلا اخوة يوسف قالوا لابيهم انت فنت وخربت تالله انك لفي ضلالك القديم، وقال لهم لولا ان تفندون يعني تقول علي خربت، هنا ده ما قالش يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولما خاف من العاطفة بتاعت الاب يشوف وشه فيرق لي، قال له لا اغلي وشي للارض وادي القفا وجز بالسكين واتوكل على الله واطمئن وانا، فعشان كده ربنا سماه ايه حليم. في الوقت اللي قال على سيدنا اسحاق فبشرناه بغلام عليم، هناك في قصة او في سورة الذاريات، هل اتاك نبأ ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تأكلون، فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. الايه طيب هنا الايات تتكلم عن الابن الحليم الذي امر بالذبح فصبر، انما اسحاق وصفته بانه حليم بانه عليم، واسماعيل بانه حليم. يبقى هنا الايات وان لم تذكر اسم اسماعيل صراحة، لكن واضح من خلال ما وصف به اسماعيل من الحلم واسحاق من العلم ان الايات تتكلم عن اسماعيل. غير كده القرآن لما بشر سارة باسحاق قال فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، يعني بشرت انه هتلد اسحاق وهتعيش لغاية لما تشوف ولد اسحاق اللي هو الحفيد بالنسبة لها يعقوب عليه السلام. طيب فكيف يتناسب البشارة بالولد وولد الولد ثم يؤمر ابراهيم بذبح الولد وقد بشر بانه سيكون له حفيد منه؟ ثم كما رأيت من باب الاستئناس، من باب الاستئناس رأيت أن التوراة تقول خذ ابنك بكرك ووحيدك، يبقى كده كل النصوص بتتعاضد وتبين أن الذبيحة إسماعيل عليه السلام. غير كده جلس بعض الصحابة في مجلس معاوية وهو امير للمؤمنين انذا، فاختلفوا من الذبيح، إسحاق أم إسماعيل، فقال بعضهم إسحاق وقال بعضهم إسماعيل. وعلى كل دول لما يختلفوا لهم الحق، يعني لهم حق ايه في ان يعودوا يقولوا مين ده ولا ده، مش الحق في انه إسحاق ولا إسماعيل. لا، عاوز اقول لما الناس يعني تبقى في عز وفي قوة وفي منعة والخلافة قائمة ودولة الإسلام عزيزة، يعني يبقى المسائل الفرعية لها مجال للنظر. إنما إذا كانت الأوضاع على غير كده، هل يبقى المسألة ندور على الأساسيات وننسى الفرعيات؟ الشاهد إنه قاعدين بتناقشوا، فسيدنا معاوية قال: على الخبير سقطتم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأعراب وقال: يا رسول الله، هلك المال وهلك الرجال والزرع والضرع، وتركت الأرض يابسا والوجوه عابسا، وقد جئتك يا ابن الذبيحين لتدعو لي أو تدعو لنا. فلما قال له يا ابن الذبيحين، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا معاوية، ومن الذبيحان؟ فقال: لما أمر عبد المطلب في المنام بحفر بئر زمزم، نذر إن يسر الله حفرها أن يذبح ولدا من أولاده العشر، ويسر الله حفرها وأراد أن يوفي بنذره، واقترع، فكانت القرعة على عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام. مرة تلو المرة قالوا غاف 10 مرات. فقالوا له: أوفي بنذرك ولا تذبح ولدك، واجعل بدلا من ذبح ولدك ذبح 100 ناقة. فذبح 100 ناقة وفدى ولده عبد الله، فكان هذا هو الذبيح الأول، أما يعني هو الذبيح الأخير هو ولد النبي عليه الصلاة والسلام، أما الذبيح الآخر فهو إسماعيل عليه السلام. ومضت الأيام، فذكر هذا لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فقال رضي الله عنه: ما كنت أنظر لهذا ولا ألتفت له، يعني ما كنت حط في ذهن إنه المسألة فيها خلاف إسحاق ولا إسماعيل. وبعدين العبرة عنده، أو المقصود هو العظة والعبرة، مش ده الذبيح مين ولا. فلما قيل له، استدعى رجلا كان يهوديا فأسلم، فسأله: من الذبيح؟ فقال: إنه والله إنه إسماعيل يا أمير المؤمنين، ولكن اليهود يحسدونكم معشر العرب على أن يكون هذا الشرف لكم وليس لهم، فمن ثم حرفوا التوراة. الشاهد في الكلام ده كله إنه هتجد في كتب التفاسير صفحات مطولة فيها ذكر الخلاف: من الذبيح، إسحاق أم إسماعيل؟ وقد رأيت الحق والصواب فلا تعدل عنه ولا تلتفت إلى ما سواه، وربما وجدت رأيا وفق بين الآراء، قول الذبيح إسحاق والذبيح إسماعيل، يعني كأنه عملية الذبح اتكررت 2 مرات، وابتلي إبراهيم بالذبح بذبح ولدي إسماعيل مرة وإسحاق مرة، وهذا كلام لا دليل عليه فلا تلتفت إليه. نصلي على رسول الله. طيب، من الإسرائيليات التي ذكرت في حق الأنبياء والرسل ما ذكر في حق إمام الأنبياء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في موضعين في القرآن الكريم. في سورة الحج قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هاتان الآيتان في سورة الحج فسرتا تفسيرا خاطئا. قالوا ايه؟ ان الشيطان بيلقي وساوس وبيلقي كلمات يوحيها للنبي او للرسول. اما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. قالوا تمنى يعني قرأ، فيلقي الشيطان أثناء قراءة النبي أو الرسول كلمات يظنها الناس وحيا وليست بوحي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويبينها للناس بعد كده ويحكم الله آية. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم إلى أن بلغ قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال بعدها: إنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ودي اسمها قصة الغرانيق، القصة المكذوبة، ومع وضوح كذبها انها من الاسرائيليات واضحة كذب والافتراء والبهتان، لكن اخذت سجالا مطولا بين علماء المسلمين صح ولا خطأ، حق ولا باطل. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام زاد في القراءة يمتدح أصنام المشركين بقول إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: ما رأيناه يمتدح آلهتنا كما امتدحها قبل هذا اليوم. ودعموا هذا الكلام برواية صحيحة في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم فأتمها فكانت أولى الآيات التي نزلت بها سجدة تلاوة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد معه المسلمون والمشركون. قالوا بس دي رواية البخاري والبخاري ما فيهوش كلام، وما دام سجد المشركون مع المسلمين يبقى سجد المسلمون لما في السورة من توحيد، وسجد المشركون لما النبي عليه الصلاة والسلام امتدح أصنامهم وقال إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى. إيه على قصة الغرانيق؟ لغاية النهاردة بعض طلبة العلم المتشدقين المتنطعين يقعد يسألك عن قصة الغرانيق صح ولا خطأ. والشيء الغريب أن المفسرين أوردوا كل الروايات اللي ذكرت في قصة الغرانيق وحاولوا يقووا بعضها بعضا وحاولوا يصححوها وأضعوا أسانيد صحيحة. القضية ما فيهاش كده أبدا. كل أحاديث قصة الغرانيق اللي وردت مرسلة، يعني من قسم الضعيف، فقط منها الصحابي، يعني اخترعها قوم كانوا ينتسبون للخوارج وكثرت فيهم. غير كذا كل الاحاديث خرجها ابن كثير وكان يعلق بانه حديث منكر. وما رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام فهو موضوع. وبعدين الروايات يقول لك ايه النبي عليه الصلاة والسلام قال كده هو وصاح، ورواية تقول لا ده كان ناي، ورواية تقول سمعها المشركون ولم يسمعها المؤمنون، ومش عارف رواية ايه روايات. طب ازاي؟ قالوا اهو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ انتهز الشيطان سكتة من السكتات، فرح حط الايتين دول فسمعها الناس يعني فتداولت بينه. وده كلام غريب، يعني هي المسألة يعني تمثيليات ابدا. ازاي النبي بيقرأ ناي السكتة الشيطان يعني تمثل صوت النبي عليه الصلاة والسلام ورح قال الايتين دول، ولا قالهم على لسانه، ولا هو اللي زعق؟ وازاي سمعها المشركون ولا سمعهاش المسلمون؟ وازاي والثاني يقول لك لا سمعها المسلمون والمشركون؟ وبعدين لما الايات تقول افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، لما تيجي الزيادة هنا انهن الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى، وبعد كده يعني في ذم للاصنام وجول ايتين دول بمثابة المدح، وبعد كده يأتي ذم ثاني. طب ازاي؟ لا يقول بهذا عقل، والنبي عليه الصلاة والسلام اعقل العقلاء. فيجي يمتدح الاصنام يذم الاصنام في الايتين اللي في السورة، وبعدين يمتدحهم بالايتين اللي الشيطان القاهم على لسانه، وبعدين يرجع يذم الاصنام زي ما في الايات. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فعشان النبي عليه الصلاة والسلام يمتدح الأصنام وبعدين يذم الأصنام ده سنه، لما يقول الغرانيق العلى وشفاعتهم ترتجى، وبعدين يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم فكيف؟ وبعدين يعني إيه الغرانيق؟ ولم يرد في لسان العرب لا شعرا ولا نثرا كلمة الغرانيق، وكل الذي ورد مفرد هذه الكلمة الغرنوق وهو اسم لطائر. اما كلمة الغرانيق كونها وردت في لسان العرب نثرا او شعرا لم ترد، وكونها ذكرت على اصنامهم لم يحدث. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء وحط لهم اسم كبير قوي وتخين كده ومجعلص وغرانيق العلا وبعدين شفاعتهن ترتجى وبعد ده كله اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان فكيف؟ ولكن رأينا من يحاول ان ينفصل للاحاديث والروايات والاحاديث صحيحة ويبقى قصة الغرانيق صحيحة. طب ازاي؟ قالوا ما في ايات في سورة الاسراء ممكن تساند رأينا. ايه الايات؟ هناك قال الله عز وجل ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. طيب لما تيجي الآية دي اللي بتقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ده الآية بتقول كدت، إنما أنتوا بتقولوا حصل فعلا، أنتوا بتقولوا حصل فعلا، إنما دي كانت بتقول كدت، كدت تركن إليهم، إنما أنتوا قلتوا ده كاد مش كاد، ده ركن بالفعل وقال بالفعل، يبقى الآية دي غير دي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هل ثبتناك وقد ثبت، فلم يركن اليهم ولم يحدث منه ادنى ركوع صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاءت في مجال ثاني لما المشركون قالوا يا محمد نعبد الهك سنه وتعبد الهتنا سنه، لعل النبي عليه الصلاه والسلام اخذ يفكر برهة والطيب، انا لو قبلت المبدا ده وجاء المشركون يعبدوا الله سنه، اكيد لو عبد ربنا مش سنه ده لو يوم مش هيرجعوا تاني. ده تفكير بشري انساب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا رحم، لان المساله عندنا الغايه لا تبرر الوسيله. مش معنى انه يجوا وبعدين اقول لهم لا ما هماش هيرجعوا، طب افرض رجعوا يبقوا مرتدين وهنقتلهم، طب فين الشرط؟ والمؤمن عند الشروط لا، هم ربنا سبحانه وتعالى نهاه وقال له ما تركنش وليس عليك هداهم ونزل ادخل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف. Thank you.